الباور العالي بروتكشن بروتكشن. انا مش خايف من الدنيا ولا خايف من الناس، انا خايف يا حبيبي الحب يضيع ازاي. انا خايف يا حبيبي. طب بص كده اسمع الحته دي، اسحب يلا بقى كده هتورى بالحاله تحت ومتدهوره، مش طالبه هلس بلاش منظره، لو جيت علينا تقلب مجزره، صف النوايا وما تعيشهاش، دي دنيا فانيه بلاش في بلاش، الضحكه حلوه هقول لك عاش، حبيبنا سابنا وراح ومجال، جرح الليالي شيلتي، كلام الناس قبلتي، الا الفرق يا قلبي ده حمل تقيل عليا، جرح الليالي شيلتي كلام الناس قبلت ده حمل تقيل عليا. افتح باب الصحوبيه واعمل 30 قضيه، افتح باب الصحوبيه واعمل 30 قضيه، لقيت طبول على الراس تعبت وقلت خلاص، اركز بلاش غباء كسر عيني الاعداء، اعملها وزي ما تيجي يا حلوه في الاراضي كده، الوقت مش هيستنى اخلي الدنيا جنة يا ابو خالد، الوقت مش هيستنى يا ابو خالد اخلي الدنيا جنة يا فراشة، الوقت مش هيستنى دور العين اخلي الدنيا جنة، ما دام الحب راح مش هندم خلاص، عيش حياة جديدة حياة تكون سعيدة، ما دام الحب راح مش هندم خلاص، ما دام الحب راح مش هندم خلاص، مش هندم خلاص، عين والف ده كله جاب وراه، ضربت معلمي عرفت الصح فين، انا كنت واقف كسيف وعليا جابوا لعيب، انسى وطفاض يا خال عشان تدروا الشمال، اتقال عليا لسه هزيت الكل لسه، اتقال عليا لسه هزيت الكل لسه، مسع الدايره ومسع الجيهه، نفض وكبر بقى عليها، انسى همومك عيش قضيها، خلي الدنيا وراك وارميها، روق يا عم ما تنسى الهم، مش طالبه هري وحرق الدم، فبكره احلى بلاش تتغم، نفض بقى وما تشيلش الهم، مش هقول يا دنيا مش هقول يا ناس، ما دام الحب راح خلاص خلاص خلاص، مش هقول يا دنيا مش هقول يا ناس، مش هندم خلاص مش هندم خلاص، زيتو ريسو يلا زيتو ريسو يلا زيتو زيتو زيتو زيتو زيتو زيتو ريسو يلا، ودي ودي احنا مش بغني انا بادي ادي، كله كفر كله هايص مش اكيد ده بس جايز، كله كفر كله هايص مش اكيد ده بس جايز، مش هقول يا دنيا مش هقول يا ناس، ما دام الحب راح خلاص خلاص خلاص، مش هقول يا دنيا مش هقول يا ناس، ما دام الحب راح مش هندم خلاص مش هندم خلاص.